ها هنا ها هنا إخوتي إخوتي عندنا عندنا دعوة للجنة. ها هنا ها هنا إخوتي إخوتي عندنا عندنا دعوة للجنة. الرسول الأمين والكتاب المبين، الرسول الأمين والكتاب المبين، هذب أخلاقنا معشر المسلمين، هذب أخلاقنا معشر المسلمين. ها هنا ها هنا إخوتي إخوتي عندنا عندنا دعوة للجنة. ها هنا ها هنا إخوتي إخوتي عندنا عندنا دعوة للجنة. الرسول الأمين والكتاب المبين، الرسول الأمين والكتاب المبين، هذب أخلاقنا معشر المسلمين، هذب أخلاقنا معشر المسلمين. جئنا هنا نتعاون أبدا لا نتهاون، أبدا لا نتهاون، قطنا النور افتخارا وبصفحاته دون، وبصفحاته دون، قطنا النور افتخارا وبصفحاته دون، وبصفحاته دون، نجمع الخير نكسب الأجر، نجمع الخير نكسب الأجر. ها هنا إخوتي إخوتي عندنا عندنا دعوة للجنة. ها هنا ها هنا إخوتي إخوتي عندنا عندنا دعوة للجنة. الرسول الأمين والكتاب المبين، الرسول الأمين والكتاب المبين، هذب أخلاقنا معشر المسلمين، هذب أخلاقنا معشر المسلمين. بالتسامح قدمنا ولنفض الغل قمنا، ولنفض الغل قمنا، بالتسامح قدمنا ولنفض الغل قمنا، ولنفض الغل قمنا، فبه صفت قلوب وبه دامت فدمنا، فبه صفت قلوب وبه دامت فدمنا، نجمع الخير نكسب الأجر، نجمع الخير نكسب الأجر. ها هنا ها هنا إخوتي إخوتي عندنا عندنا دعوة للجنة. ها هنا ها هنا إخوتي إخوتي عندنا عندنا دعوة للجنة. الرسول الأمين والكتاب المبين، الرسول الأمين والكتاب المبين، هذب أخلاقنا معشر المسلمين، هذب أخلاقنا معشر المسلمين. قد أتينا نتناصح ونبث فينا ما صح، ونبث فينا ما صح، قد أتينا نتناصح ونبث فينا ما صح، ونبث فينا ما صح. يخسر الإنسان ما لم يأتي أخاه فينصح، يخسر الإنسان ما لم يأتي أخاه فينصح، نجمع الخير نكسب الأجر، نجمع الخير نكسب الأجر. ها هنا ها هنا إخوتي إخوتي عندنا عندنا دعوة للجنة. ها هنا ها هنا إخوتي إخوتي عندنا عندنا دعوة للجنة. الرسول الأمين والكتاب المبين، الرسول الأمين والكتاب المبين، هذب أخلاقنا معشر المسلمين، هذب أخلاقنا معشر المسلمين. بالتغافر أتينا فبذرنا الحب فينا، فبذرنا الحب فينا، بالتغافر أتينا فبذرنا الحب فينا، فبذرنا الحب فينا، فغدا يزهر حينا وغدا يثمر حينا، فغدا يزهر حينا وأغدا يثمر حينا نجمع الخيرا نكسب الأجرا نجمع الخيرا نكسب الأجرا هاهنا هاهنا إخوتي إخوتي عندنا دعوة للجنة هاهنا هاهنا إخوتي إخوتي عندنا دعوة للجنة الرسول الأمين والكتاب المبين الرسول الأمين والكتاب المبين هذب أخلاقنا معشر المسلمين هذب أخلاقنا معشر المسلمين.